تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالقران الحاج سوره البقره مدافع عنه، سوره ال عمران مناظر عنه في يوم القيامه، الى غير ذلك من الادله الصحيحه التي وردت في فضل سوره البقره وسوره ال عمران. لكن ثم احاديث زج بها في سنه النبي المطهر، تصور هذا اشرك لا بطل عمله. اذا الكلام لنا يعني حتى في الخطاب الذي وجهه الله عز وجل الى خلقه خطب من فيه؟ خطب النبي عليه الصلاه والسلام. ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل يفعل النبي ذلك؟ محال في الخيانه، محال في حق النبي، في اكمال الشرع الحق، محال في حق النبي. اذا ما المقصود نحن؟ لكن يخاطب النبي بذلك. إن كثيرا من الناس أيها الأحبة حينما يسمع خطاب القرآن يلمع لجنب، مثلا إلا الفاسقون يقول له سامع، الظالمون يقول له شايف، الكافرون يقول له اسمع، يعني لا يعتبر القرآن أن القرآن يخاطبه، بل يخاطب من بجواره، ولا تلمسوا أنفسهم، شوف شوف كلام شوف الآية وهكذا. فكثير منا يعني يعطي لنفسه مرتبة أتصور أنها فوق مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن خاطبها، يا أيها النبي اتق الله، شيبتني هود وأخطأتها. والقرآن نزل على النبي له ولا أيضا. وهناك خطاب نزل على النبي ليس المقصود هو شخص النبي، المقصود نعم. ومع ذلك احنا نرمي يعني نخلي الآية فنعديها على جنبنا. نزل عليك الكتاب بالحق. نزل عليك على النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل علينا أيضا. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك القرآن بالحق. العلماء قالوا نزل عليك الكتاب، الكتاب هنا اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. تكلموا في مسألة نزل وأنزل. قالوا أنزل يعني دفعة واحدة، فالقرآن التوراة والإنجيل نزلت مرة واحدة، وأما القرآن فنزل يعني نزل مفرقا ومنجما حسب المواضع والمواقف والأحداث. طيب الآيات اللي فيها أنزل، في آيات اللي هو أنزل الأرض وأنزل القرآن، أنزل الكتاب، أنزل مش نزل. قالوا إذا المقصود أن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لما أشوف أنزل الألف يعني نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبعدين نزل عليه كتاب نزل مفرقا ومنجما حسب المواقف والمواضع والأحداث. الموضوع ده عايز جماعة الكفار، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فكان القرآن ينزل دفعة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لما يكون في إنسان مصاب أو مبتلى أو عنده كارثة، وبعدين تظهر له آية من كتاب الله تنزل برد وسلام على قلبه. لما إنسان يظلم مثلا فيسمع أواخر سورة الحج، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حينما تسمع آيات تتحدث عن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، تتحدث عن الأنبياء وعن ابتلاء نبيهم، فتسقط هذه الآيات على نفسك أنت تشعر براحة. وفعلا القرآن ما نزل يقرأ دفعة واحدة هكذا، وإنما نزل لنقف مع آياته. ولذلك الذين يشتكون يقول لك انا ابن حفص القرآن ما تغير شيء في سلوكي، طبعا من الشكل هو تغير يعني ما تغير الطريقه المرجوه او التي تحفظ من القران الكثير. ليس المقصود هو الحفظ بقدر ما المقصود هو الفهم. احنا عندنا لفظ القران ومعنى القران وحكم القران والتداول بالقران والاستشفاء بالقران العمل بالقران. فبعض الناس يهجم لفظا ومعنى وحكما وتداويا وعملا. فنسأل الله ان يجعلنا جميعا من اهل القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه يعني من الكتب السابقه. فجميع الكتب التي انزلها الله عز وجل جاءت برساله التوحيد. واحد. كل الأنبياء جاءوا برسالة التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى وأبوهم آدم. الأنبياء إخوة في هذا الدين وفي الإنسانية. علة وجودهم توحيد. أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إنما الاختلاف في الشريعة، الشريعة زي ما سمعنا القانون وروح القانون. القانون واحد من ثلاثة، روح القانون كيف نطبق هذا القانون؟ نطبقه بأسلوب ما هنا وأسلوب ما هنا في وقت نطبقه بطريقة وقت بطريقة أخرى. كل من عند ربنا، كل من عند الله تبارك وتعالى. نزل علينا الكتاب مصدقا بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة. كأن بين يديه يعني الكتب السابقة مع القرآن أنهم في مكان واحد، أنهم مع بعض. مصدقا لما بين يديه كأن هما يعني عائلة الكتب أو أسرة الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبياء الكرام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ما تقدم من الكتب التي تشهد برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يتوهم من الكتب دي نزلت مع القرآن أو بعد القرآن ولا من قبل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من قبل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل أفرد التوراة والإنجيل أفرد التوراة والإنجيل لقربهما بالقرآن، قرب عهدهما بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه مدح للتوراة ومدح للإنجيل وإفراد لهما من باب الفضل، وإفراد القرآن أيضا من باب الفضل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني الكتب السماوية السابقة. وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل. القرآن نزل واحدة واحدة وأنزل دفعة واحدة. وأنزل التوراة والإنجيل. وحتى أيضا لا يتوهم أن التوراة والإنجيل نزل مع القرآن قال من قبل. يعني وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. يعني من قبل هذا الكلام، من قبل نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نزلت هذه الكتب؟ يبقى عندنا ثلاث أصناف من الكتب. الكتاب والقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية السابقة والتوراة والإنجيل. المشروع هدى للناس. المشروع هداية للبشر. من قبل هدى للناس. يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل إنما هي كتب هداية. القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه كتاب هداية. مش كتاب تاريخ. لكن قد يجد المؤرخ فيه نهمة. لأن بعض الناس يقول لك أهو القرآن اللي يقول المعجز. يقوم يتكلم عن عن عن عن عن كبر واحد يتكلم عن طفولته ذلك. يعكس التاريخ يعني. زي صدر صدق القصص مثلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبعدين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيه اللي حصل؟ هو ونريد ونمن وبعدين أرضعيه. القرآن ليس كتاب تاريخ. مش هيمشي المسألة يعني إيه حدث كده واحد اثنين ثلاثة وهكذا. إنما القرآن هو كتاب بداية. ما يريد. هو كتاب هداية. هو كتاب هداية. وهذا المعنى ابتدى الله عز وجل أكثر من مرة في كتابه من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان هنا اللي هو إيه؟ اختلف المفسر. بعضهم قال وأنزل الفرقان اللي هو القرآن. ما هو لسه قبل كلمات يعني قال الله عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق. نزل عليك الكتاب بالحق. فلماذا قال هنا وأنزل الفرقان؟ قال من باب التأكيد حتى لا يتوهم إيه مثلا واحد يقول أنزل التوراة والإنجيل وخلاص ما هوش من قبل. قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان آخر ما نزل. وأنزل الفرقان كأن الكتاب في الأول نزل عليك الكتاب وفي الآخر وأنزل الفرقان. فكأن الكتب السماوية يحتضنها كتاب الله تبارك وتعالى فهو أفضلها وأشرفها وهو كلام الله عز وجل. وأنزل الفرقان أو أنزل الله عز وجل الفرقان على يد النبي صلى الله عليه وسلم ليفرق به بين الحق والباطل. والفرقان أيضا يأتي بمعنى بات ما أصاب وما أصابهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالفرقان يأتي بمعنى القرآن والفرقان أيضا يأتي بمعنى يوم بدر. وأنزل الفرقان في قول الله عز وجل من قبل هدى للناس. القرآن هداية والهداية اسمان هداية دلالة وبيان وتوضيح وإرشاد وإصلاح وتهذيب. هذا نوع من الهداية. وهداية توفيق. كثير منا ينشغل بالنوع الثاني من الهداية. لا أنت تعطي لنفسك كده حق الهداية. هداية التوفيق بيد من؟ فاطلبها ممن يملكها بدل ما تقول له قطر يدوسك وتروح ما ترجع أنا غلطت معاك أنا لو كنت معاك في مش عارف إيه. قل له هداك الله. هداك الله لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. كذلك حتى لا تنزعج أكثر من اللازم. مثلا يصلح مخي يصلح حاله الولد عمال بعلم فيه بنت عمال بوقف فيها وحيد. أنت لا تدخل على النوع أنت خليك في النوع الأول فبين وهدئ ووضح ودل. أما النوع الثاني وهو هداية التوفيق فهو بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. نوح عليه السلام يقول كل ولد يهديه النوع الأول يقول يا رب ما لهداية ولا تكون مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عصر اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من الغرق. من قبل هدى للناس. طيب نسأل سؤال حضرتك تجاوبني يعني. هدى للناس القرآن هدى للناس. هل هو هدى للناس هداية دلالة أم هداية توفيق؟ نعم. هداية دلالة. يعني الله عز وجل يقول لك صلي وبعدين يقول لك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام فالذي يشرح الصدر هو الله تبارك وتعالى. لكن إذا وقفت مع هداية القرآن التي هي هداية دلالة لا بد وحتما أن تقود هذه الهداية إلى النوع الثاني حتما وهو هداية التوفيق. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله عز وجل يمن عليك بهداية التوفيق إذا عشت مع هذا النوع من أنواع الهداية مع كتاب الله تبارك وتعالى تقرأ وتفهم. وإلا في بعض الكفار قرأوا القرآن صح؟ بل وحفظوا القرآن وكانوا ينسجون على أقواله زي مسيلمة الكذاب كان يجيب الآية ويرتب حاجات من التأليف وتشبيهها. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا إن الذين كفروا. المقصود به بالآية هنا اليهود والنصارى. هي اسمها سورة آل إيه؟ آل عمران. وبعدين تحدثت عن التوراة إيه؟ والإنجيل. ومن قبل هدى الناس وأنزل الفرقان، قال بعض المفسرين بل المقصود بالفرقان هنا هو الزبور، عشان يبقى كتب الأربعة ذكرت في الآية، القرآن والتوراة والإنجيل وإيه؟ والزبور. وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله وقيل، وهذا الكلام يعني ذكره بعض المفسرين ونذكره فقط للاستئناس، أن وفد نجران جاءوا من النصارى، جاءوا يجادلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويناقشون النبي عليه الصلاة والسلام. وردت هذه القصة مختصرة أحيانا مطولة أحيانا، لكن لا أعرف لها يعني سندا صحيحا. وحاور النبي عليه الصلاة والسلام وناقشوه، فتلع عليه صدر سورة آل عمران: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وأيضا المقصود به الكفار اليهود والنصارى لما سبق من التوراة ولما سبق من الحديث عن الإنجيل. هم اليهود والنصارى كفار. طب عندك الآية إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهم كفار من أهل الكتاب. ودي سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. عندنا كفار صنفين، صنف من المشركين وصنف آخر من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. إن الذين كفروا بآيات الله يعني أهل الكتاب لهم عذاب شديد يعني في الآخرة، والله ولا يمنع لهم في الدنيا أيضا يعني عذاب القبر أو العذاب الحقيقي بالهزيمة، والله عزيز ذو انتقام. العزيز الذي لا يقهر، العزيز الذي لا يقهر، العزيز الله لا اله الا هو الحي القيوم. العزيز نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. العزيز هو الذي انزل الفرقان. العزيز هو الذي يعذب الذين كفروا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله فأنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود يقول لصاحبه رأيك هو قال ما في رأسك؟ لا، قال على وجهه ما حييت. هو عارفين، يعرفونه نصوص القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سبحانه وتعالى ذو انتقام، ينتقم من كل جبار، ينتقم من كل ظالم، ينتقم من كل قابس لحياة الله، ينتقم ممن أعطى نفسه حق الألوهية، ينتقم من كل من ترك عبادته سبحانه وتعالى، ينتقم من كل مشرك. إن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الآية ترعب. أحصاه الله ونسوا. المرأة التي زنت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام دائما قال اذهبي حتى تضعين، 9 شهور ورجل، قال اذهبي حتى تفطمين، 2 سنين ورجل، 3 سنين حرارة الدم تقلق نومها، تضج مضجعها، تؤرق حياتها. وبعد 3 سنوات تقريبا أقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن فاتا مثلا أنا المرأة الذي جئتك حبلى من الزنا، فقلت لي أنا أفكر النبي اذهبي حتى تفطمي طلعي فوضعت في المجيد، فقلت لي اذهبي حتى تفطمي وهذا قد تضمن وفي يدي كسرة خبز تدل على أنه استغنى بالطعام عن فقيرة. أقم حق الله عليه طهرني من ذنب ارتكبت ومن فرش أجر. أو كما حدث بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أحدنا قد يندم على الذنب ساعتين يومين أسبوعين شهرين. إن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحيانا نتجمل أمام بعضنا فإذا خلونا فعلنا ما سولت لنا الأنفس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله جل وعلا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل قرأت لبعضهم من الكلام إن كان صعب، قال إن أحدنا ربما يستحي من حيوان ولا يستحي من الذي خلقه، ربما يستحي من طفل صغير ولا يستحي من الذي خلقه. استحت يفعل العيشة أمام حيوان ولا أمام طفل صغير، وقد يفعل ذلك والله عز وجل فضل عليه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذه الآية لها صلة بما قبلها، فالآية والصورة أصلا تتحدث عن آل عمران التي فيها مولد المسيح عليه السلام. إن الذين كفروا بآيات الله، يعني من اليهود والنصارى، ثم يقول الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما صلة هذه الآية بما قبلها؟ أن عيسى عليه السلام هو مخلوق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فربما ما حدث من وفد نجران من النصارى الذين كانوا يناقشون النبي عليه الصلاه والسلام ويتحاورون معه ويعني ينكرون توحيد الله عز وجل وان عيسى اله ود للبلاد، وربما ما ذكر في سوره ال عمران وما ذكر عن التوراه والانجيل وما ذكر عن الذين كفروا من اهل الكتاب يتناسب مع قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. كيف يشاء ذكر وانثى؟ كيف يشاء ابيض واسود؟ كيف يشاء شقي او سعيد؟ كيف يشاء غني او فقير؟ كيف يشاء طويل او قصير؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. فتبارك الله احسن الخالقين، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. اذا انتم مصورون في الارحام لستم الهه ولا ابناء للالهه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هذا كلام باطل، هذا كلام كذب. أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابكم ممن وعاد. إذا مات الإله بصنع قوم أمانوه فهل هذا إله؟ فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم رفضا وأعظم منه بطن والحواء، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاء ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ أو مولودا جديدا فاتحا للثدي فاما فهل ذاك اله ويحمل ثم يخلق ثم ياتي بلازم ذاك هل هذا اله تعالى الله عن اثم النصارى سيسال كلهم عما افترى الله عز وجل يقول هو الذي يصور في الارحام كيف يشاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام لقد وكل الله بالرحم ملكا يقول اي ربي نطفه اي ربي مضغه اي ربي علقه يعني امر مرحله النطفه ولا ينزل مع الفم امر مرحله المضغه امر مرحله العلقه اي ربي من رزقك اي ربي من اجل اي ربي اذكر ام انثى اي ربي اشقي ام سعيد يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيكتب الملك ما يكتب ويقضي ربك ما شاء فيكتب الملك ما يكتب ويقضي ربك ما شاء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء سبحانه وتعالى لا اله الا هو العزيز الحكيم عزيز فلا يعبد سواه عزيز يرهب حروف الذين رفعوا المسيح الى مرتبه الالوهيه وعبدوه من دون الله حكيم في خلقته حكيم في صنعته في واحد اجنبي اسمه الاسكس كان يتابع الأجهزة والمطبقات. فكانت تمر مرحلة النطفة يقول عادي. وبعدين مرحلة النطفة يقول عادي. النطفة يعني شوية بتلعب. وبعدين مرحلة الإيه؟ مرحلة العرق فتعرق بجدار الرحم نطفة إنشاء. يقول برضه عادي. فيتابع مرحلة العظام بدأ يتابع مرحلة أن يكسى العظام باللحم كل شوية كده شهر يكشف يلاقي العظم في اللحم قال برضه عادي ثم وجد أن هناك قلب يعمل وأعضاء تتحرك وجوارح تنبض فصرخ بأعلى صوت قائلا هير از غاد يعني هنا الله هنا الله صحيح مضغه وعلقه كده ماشي عديها طب الروح بقى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز سن العاشرة ولما تبلغ بعد، فتنظر في وجهها ترى النور وترى البراء، ترى العاطفة، ترى الحنان، ترى الحب. ذات البنت يوم فرحت لها تذهب للكوفيش، بعدين تقابلها تخاف منها كده، تكبر 10 سنوات بالضبط، يعني بابا كانت بريئة كده ومضبوطة وبنت صغيرة كده جميلة تصغر تبدو 10 سنوات، يعني ربما تطبطب عليها وربما تصبحها وهي لسه تخرج عند الوافد كبرت بقت حاجة كده شكل مكسوف بقى حاجة، يعني هو الذي يصوره في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلا النبي هذه الآية كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. يجي واحد يقول لك بقى مسكتك يا عائشة خير، أصل الآية دي بالرفع زيها بالظبط مش عارف فين بالنصب زيها بالظبط الصابئون زيها بالظبط الصابئين فضي مرفوع وعبا هيك اشتغل. فالذين يتبعون ما تشابه منه في قلوبهم الله وعد لك ايه اصل فؤاد هنا جنب هنا يبقى فيه طمار في شكل الطمار وبعدين هنا يقول لك معرفش كم سنه ويرجع وهكذا وبعدين يتحدث عن كبر عيسى عليه السلام وبعدين يرجع يتكلم عن مولده وتكلم عن موسى وعن فرعون كل الحرب بينهم وبعدين يتحدث عن مولده وبعد المولد وهكذا. وما أكثر الصفحات الموجودة عن الريح التي تفتي شباب المسلمين وفتيات المسلمين كذلك، فلا تنتبه إلى تتعلم أحسن حاجة تتعلم، والله حاجة مش فاهمها نسأل عنها حواسك، نحن القضية دي شغلانة، طب أنت خريج إيه؟ بلاش خريج إيه؟ أنت دارس إيه؟ لا ما فيش، أنا بشتغل كذا، حاجة مالهاش دخل طوال، بس أنا أبحث لهذه القضية ولازم أصل فيها إلى نتيجة. اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم، شوف الآية هو الذي أنزل علينا الكتاب منه آيات محكمات، محكمات تبين الحلال والحرام، محكمات تبين الأحكام الشرعية والفرائض التي فرض الله عز وجل على الخلق، محكمات ثابتة راسخة لم تنسخ بعد، محكمات يفهمها أهل العلم وليس فيها شبهة، علم الناس تأويلها وتفسيرها. هو الذي أنزل علينا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب الآيات المحكمات يا إما سورة الفاتحة يا إما الأمور الواضحة في الحلال والحرام الشخص رأي يعني المعلومة من الدين بالضرورة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وأوضحها لخلقه ليس فيها شبهة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، دي آيات القرآن. طب وليه القرآن كله ما ينزلش آيات محكمة؟ يعني ليه في آيات متشابهات؟ وبعدين الذين في قلوبهم زيغ لا يتبعون ما تشابه منه، فكان القرآن ينزل كله إيه؟ آيات محكمات. قال أهل العلم أولاً المتشابهات اللي هي المنسوخة. المتشابهات ما لم يعلمها الناس، التي لا يعلمها الناس. المتشابهات الغيبيات الساعة وما بعدها. طب لماذا لم يأخذ القرآن كله مهم قال ايه بحضرتك مش كان النبي معاه النبي صدق ما تقولوليش ما بقى الا ان كان الراعي فقد صدق هذا القران اذا نزل من عند الله او الكلام ده اذا كان كلام الله فانا مصدق به انا بقى فهمتم ما فهمتوش ها والارض بعد ذلك دحاها زي بيضه كده وبعدين حد يقول للارض كرويه لخبطونا لا بنسمع فيهم اذا كان هذا القران او اذا كان يبقى القلوب ثبت قلبي على دين. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لأن احنا بدون هذه الرحمة مساكين. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. هذا من فضل الدعاء. وهب الوهاب. وارزقنا وأنت خير الرازقين. فافتح بيننا ربنا، افتح بيننا وبين القبائل بالحق وأنت خير الفاتحين. من فضل الدعاء أن تأتي باسم من أسماء الله الحسنى يتناسب مع تدعو إليه. يعني وهذا في دعائك أنت: اللهم ارزقني يا مصدر، اللهم ارزقني يا ستير، اللهم أكرمني يا كريم، اللهم ارزق بنا يا لطيف. فهذا تعلم من القرآن وأيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اعف عنا يا عفو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نقف عند هذا القدر من سطر سورة آل عمران، ولا زلنا نعيش مع هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. وقفات مع آيات إن شاء الله تعالى في الثلاثاء المقبل وبعد المقبل سيكون محدثكم في هذا اللقاء مجال عندي سفر، يعني فضيلة الشيخ معوض عبد الفتاح، وهو من أئمة الأوقاف ومن الناس الثقات في العلم رضي الله عنه سبع سنه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبتنا جميعا، وهذه تكون المحاضرة الأولى في مقبل. فأنا منكم وعليكم أن أتكلم، محدش محضرني لكثرة ذنوبي، فخذوا بيدي هذا الرجل.